الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الصابوني رحمه الله: ويشهدون، أي أهل الحديث، ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. نشهد أن هناك سحر وسحرة، لأن هذا قد ثبت في كتاب ربنا، وقد ثبت أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء اختلفوا في الساحر، أهو كافر أم لا؟ فالجمهور خلافا للشافعي يحكمون بكفره، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول بأن الساحر إذا كان سحره سحر كفر فيكفر به، كان سحرا كفرا من جهة التعلق بالغيب، أو من جهة الاستعانة بالجن في الأمور الغيبية، فكان هذا كفرا أكبر. أما إذا كان السحر من جهة العقاقير ليس فيه أمرا كفريا فلا يكون كافرا، إنما يكون فاعلا كبيرا. ولكن اتفقوا على قتله، واتفاقهم على القتل، الشافعي يقول قتله ليس قتل ردة إذا كان سحره ليس بكفر، أما إذا كان أتى بأمر كفريا فقتله قتل ردة، وأما من كفره فإنما قتله قتل حد. واختلفوا أيضا هل له توبة، أي ساحر، والراجح أنه ليس له توبة، أي ساحر. لماذا؟ لأن الساحر من جملة الزنادقة، من جملة الزنادقة، فإن تاب فهذا منه إلى ربه تبارك وتعالى، أما حده في الدنيا فهو القتل. وهذا ثابت عن كثير من الصحابة، منها حفصة رضي الله عنها، وكذا عمر رضي الله عنه، وكذا ابن مسعود، وغيرهم كثير من الصحابة، ولا يعلم مخالف من الصحابة في أن الساحر يقتل. لذا أهل الحديث يشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. بإذن الله، أي الإذن الكوني، ليس الإذن الشرعي، لأن الإذن الشرعي هو فيما يحبه الله فقط، أما الإذن الكوني فقد يحبه الله وقد لا يحبه، وإذا أذن فيما لا يحبه فإنما لغاية ولحكمة هو يريدها سبحانه وتعالى. لذلك ما الفرق بين الشيء الكوني والشيء الشرعي؟ الشيء الكوني ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد بإتيانه، ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد بالإتيان به، واضح الكلام؟ مثل هذا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل العبد أمر بالضرر، بضرر الناس؟ لا، لم يؤمر بضرر الناس. هذا القيد في الشيء الكوني والشيء الشرعي هو القيد لابن تيمية رحمه الله في نهج السنة النبوية. قال: والفارق، ونقله الشيخ صالح للشيخ في شرحه على العقيدة الوسطية، الفرق بين الشيء الكوني والشيء الشرعي: الإذن الكوني، الإذن الشرعي، الكتابة الكونية، الكتابة الشرعية، القضاء الكوني، القضاء الشرعي، مفهوم؟ الفرق بينهم أن الشيء الكوني ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد بالإتيان به، أما الشيء الشرعي ما كان من أمر الله وأمر العبد بالإتيان به، واضح؟ يعني مثلا إذا قال الله عز وجل: قال وقضينا على بني إسرائيل تفسدون في الأرض مرتين، القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ ها؟ كوني. هل أمر العبد بالإفساد؟ لا، لم يؤمر العبد بالإفساد، واضح؟ فالقضاء هنا كوني، مفهوم؟ فكان من فعل الله ولم يؤمر العبد بالإتيان به. وأما الشرعي ما كان من أمر الله وأمر العبد، انظر مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى هذا من أمر الله وأمر العبد بإيه؟ وأمر العبد بالإتيان به، واضح؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إذن هذا القضاء قضاء إيه؟ قضاء شرعي. قد فصل هذا ابن القيم في كتاب شفاء العليل، وابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال: ولا يضرون، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. معنى كلام الصابوني هنا أن ليس كل فعل الساحر إيه؟ ليس كل فعله كفرا. إذن هنا يؤيد مذهب الشافعي، أن الشافعي يفرق بين ما كان فعله كفر وما كان لفعله وما كان فعله ليس بكفر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. هنا يكفر بالإجماع لأنه استحل إيه؟ استحل ما حرم الله عز وجل. ثم قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر. بإذن الله عز وجل ننتهي من هذه الرسالة المباركة اليوم بإذن الله تعالى. ثم قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. قوله هنا ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، هذا مذهب الجمهور، لأن أصحاب الرأي ليسوا من أصحاب الحديث. أصحاب الرأي ليسوا من أصحاب الحديث، لأن الأحناف يقولون بأن المحرم فقط من المسكر هو ما كان من الزبيب ومن التمر، فيما دون ذلك ليس بمسكر. واضح؟ هذا طبعا كلام باطل كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر. وعلماء الأصول يقولون بأن من أكبر صيغ العموم وأشمل صيغ العموم هي صيغة كل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، هذا كما في صحيح مسلم، وكل خمر حرام. إذن كل مسكر حرام، واضح هذا؟ إذن كل مسكر خمر. إذن العلة إيه؟ العلة الإسكار. فإذا وجدت علة الإسكار في أي شيء إذن تأخذ حكم الخمر، واضح هذا؟ كلام أبي حنيفة وكلام الأحناف كلام باطل في هذه المسألة. ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة، ثم قال أو غير ذلك، يعني كل ما أي شيء يشترك فيه علة السكر أيضا أهل الحديث يحرمونه. أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ملء الكف منه حرام، يعني بعض الناس يقول مثلا أنا إذا شربت زجاجة من الخمر أنا لا أسكر، لو شربت مثلا زجاجتين ثلاثة من البيرة مثلا أنا لا أسكر، لكن لو شربت مثلا 10 يقول أنا أسكر. إذن ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. لو أنك مثلا العبد مثلا من هذا يسكر مثلا عند 20 الزجاجة 20، إذن النقطة منها إيه؟ النقطة منها حرام. مفهوم هذا؟ لأن هذه شبهة، يقول أنت تقول كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام، كل مسكر أنا لا أسكر، أنا أشرب مثلا زجاجة البيرة ممكن أشرب منها 10 زجاجات، طيب لو شربت منها 15 أو 20 يقول لك هنا ممكن أنا أسكر. إذن النقطة منها إيه؟ النقطة منها حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. لذا العلماء أيضا من مذهب الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة، وهذا نقله عنهم ابن دقيق العيد، ونقل هذا أيضا ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر، ليس ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، نقل أيضا أن العلماء يحرمون جثة الطيب. لماذا؟ لأنها أيضا من المفترات. ممكن بعض الناس يقول أنا لو أخذت منها شيء بسيط جدا لطهي الطعام هذا شيء بسيط قليل جدا. طيب لو كان كثيرا هذا مفتر، ثبت أنه مفتر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر كما عند الإمام أحمد، نهى عن كل مسكر ومفتر. لذلك أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد بجماهير أصحابهم كما نقل ابن دقيق عنهم دقيق العيد، كذا أيضا نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر لما اقترف من الكبائر، يعني وضعها في كتاب الزواجر لما اقترف من الكبائر، أن هذه أيضا إيه؟ أن هذه أيضا محرمة. لذا لجنة دائمة أفتت بعدم دخولها دولة بلاد الحجاز السعودية، هذه الفتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله أفتت بعدم دخول جزء الطيب إيه؟ الحجاز السعودية. لماذا؟ لأنها أيضا تدخل من ضمن هذا. فإن قال قائل هنا إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله فملء الكف منه حرام، فيقول أنا لا أضع ملء الكف إنما أنا أضع شيء بسيط جدا في الطعام، واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ أنا أضع شيء بسيط جدا في الطعام، فهذا الشيء البسيط الصغير جدا القليل جدا هذا لا يفعل أي شيء، هذا لا يفعل أي شيء. فيجاب عنه بجوابين، الجواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله هذا أي شيء؟ أي قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم الكلام قال فقليله حرام، فأي شيء تضعه أنت يسمى أيضا إيه؟ يسمى أيضا قليلا، فيندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام فقليله حرام. لكن ممكن لو دارس شوية ويعرف يجادل معك فيقول لك فقليله حرام هذا مطلق، قيده النبي عليه الصلاة والسلام بملء الكف ويحمل المطلق على المقيد، فيقال قول النبي عليه الصلاة والسلام فقليله حرام، وقال أيضا فملء الكف منه حرام، ملء الكف فرد من أفراد القليل، فالقليل قد يشمل الشيء هكذا ويشمل مثلا ملء الكف ما يشمل أقل ملء الكف، فيندرج كلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام فملء الكف منه حرام هذه من جهة إيه؟ فرد من أفراد العام التي هي القليل. الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراحنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فالسف منه حرام، فالسف منه حرام. إذن أقل شيء محرم، لذا قال يحرمون قليله وكثيره، فمذهب أهل الكوفة هنا مذهب باطل، وينجسونه ويوجبون به الحد، ينجسونه وهذا فيه خلاف، هل الخمر نجسة؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على أن الخمر نجسة، الفريق الثاني الخمر ليس بنجسة، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله وكثير من أهل العلم ومنهم الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعطاء وغيرهم أنهم يقولون بأن الخمر ليس بنجسة. لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأمر الثاني أنه لا يشترط من التحريم النجاسة، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية، وإن كان ابن تيمية ينجس الخمر لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة في القواعد النورانية ألا وهي ليس كل حرام نجس وكل نجس حرام، واضح هذا؟ وذكرها أيضا الشوكاني في السيل الجرار، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، ورد الشوكاني وقال فإن الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فهل يلزم من تحريم النجاسة؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ فلا يلزم من التحريم النجاسة. ثانيا استصحب الأصل ألا وهو الأصل الطهارة، مفهوم هذا الكلام؟ الذين حرموا قالوا يا الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا هنا رجس ورجس النجاسة، فأجابوا بأن كلمة رجس لفظة مشتركة قد يعنى بها الشيء القبيح وقد يعنى بها العذاب، أنزلنا عليهم رجسا من السماء، مفهوم؟ قد يعنى بها الشيء القبيح لكن لا يستلزم منها النجاسة أيضا. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل قال رجس من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ليس شيء حسي، مفهوم هذا؟ رجس من إيه؟ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن يؤخذ من الآية التحريم لكن لا يؤخذ منها إيه؟ لا يؤخذ منها صريح النجاسة. فلا يؤخذ منها صريح، لا يؤخذ منها صريح النجاسة. مفهوم هذا؟ لذلك الصحيح أنها ليست بنجسة، ليس هناك دليل على نجاستها. قال وينجسونه ويوجبون به الحد، أي يوجبون الحد في شرب على شرب الخمر. وهنا خلاف بين العلماء، هل الخمر عليها حد أم عليها تعزير؟ هذا هناك خلاف بين أهل العلم، هل في الخمر حد أم في الخمر تعزير؟ طب ما الفرق؟ إذا كان هناك حدا إذن هو عدد معين من العذاب لا يزاد فيه ولا ينقص، كمثل مثلا الذي زنى وهو محصن، هذا الذي زنى وهو غير محصن هذا فيه 100 جلدة، إذن هذا يسمى إيه؟ بحد، لأن هناك حد لعذاب هذا الرجل ألا هو 100 جلدة، لا يصح أن يكون 99 ولا يصح أن يكون 101، لأن هناك إيه؟ حد. هذا سمي، لذلك سمي الحد من هنا، أنه لا يزاد فيه ولا ينقص، بخلاف التعزير. لذلك شرب الخمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس قال كان يؤتى بشارب الخمر فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضربه، فمن من يضربه بنعله، ومن من يضربه بالجريدة، ومن من يضربه بخشب، ومن من يضربه بحبل. إذن هنا إيه؟ هذا ضرب، هذا تعزير ليس حد، صحيح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جلد فيه أيضا 40، جلد فيه 40، وجلد فيه عمر 80، وجلد فيه أبو بكر أيضا، وجلد فيه علي بن أبي طالب 80. مفهوم هذا؟ إذن الخلفاء الراشدين إيه؟ منهم من جلد 40، منهم من جلد 60، منهم من جلد 80. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي قال إذا جاء شرب الخمر فاجلدوه، فإذا جاء في الرابعة فاقتلوه. وفاقتلوه هذه يأخذ بها ابن محمد بن حزم، وأيضا هو مذهب علي بن أبي طالب، وهو مذهب معاوية رضي الله عنه، أن شارب الخمر قد ولي الأمر قد يصل إليه الأمر إلى إيه؟ إلى أن يقتله. قد يكون رجلا تاجر للخمر ولا يرتدع إلا بإيه؟ إلا بالقتل. فأنا عندي نص هنا، وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه، وهذا ما أخذ به أبو محمد بن حزم. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ ابن عثيمين يقول يأخذ بالقول بأن الخمر فيه تعزير، ليس فيه حد، وهذا ذكره في شرح على صحيح البخاري، وذكر هذه الأحاديث أن النبي عليه السلام كان يأمر بضربه، ثم النبي عليه السلام جلده 40، ثم من الخلفاء الراشدين من جلده 40 و60، ومنهم 80، ومنهم والنبي عليه السلام أيضا أمر في بعض الأحيان بقتله. إذن كان هذا إيه؟ تعزيرا يرد إلى ولي الأمر، فولي الأمر قد يرى أن هذا الرجل لا يقتل ولكن يجلد 80، وممكن يرى أن هذا الرجل لا يجلد 80 لكن يجلد 60، وهذا يجلد 40، وهذا الرجل لا يجلد ولا يقتل ولكن يعزر. واضح؟ يأتي بها. إذن الأمر هنا إيه؟ موكول إلى ولي الأمر. إذن هذا إيه؟ تعزيرا ليس حدا، إذ لو كان حد الحد لا يزاد فيه ولا ينقص. هذه مسألة مهمة. قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، هذا كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود قال النبي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، هذا في الصلوات. أما في صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إذا استطاع العبد أن يدرك الجماعة، واضح؟ فهناك يستحب للعبد أن يؤخر العشاء إذا كان يدرك ماذا؟ إذا كان يدرك الجماعة. هب أن هناك مثلا مسجد، هذا المسجد يؤخر مثلا الصلاة العشاء ساعة وليكن، ويصلون جماعة، هذا أفضل من صلاتها في أول الإيه؟ في أول الوقت. أما إذا تعارض عندك استحباب تأخير صلاة العشاء مع أنك لن تدرك الجماعة، فيقدم إدراك الجماعة، لأن مرتبتها أعلى. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس قال نادى عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد نام الرجال والصبيان، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ألا أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت، لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت. واضح؟ فتأخير صلاة العشاء هذا إيه؟ هذا مستثنى، هذا يستحب، هذا مستحب. كذا تأخير صلاة الظهر إذا كان هناك اشتداد في الحر، حر شديد جدا. واضح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم هنا على علة، لأن بعض الناس يقول مثلا الحر شديد جدا أنا مش رايح المسجد. المسجد في تكييف غير بيتك، المسجد فيه مراوح، ممكن يكون بيتك ما يكونش فيه مراوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيه؟ قال أبردوا بالظهر. أبردوا إيه؟ أبردوا بالظهر. أبردوا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم هنا إيه؟ بالإبراد، يعني إيه؟ حتى يكون الجو فيه بعض البرودة، فيه بعض الرطوبة. إذن علق الحكم عليه هنا، إذن دي علة، يبقى الحكم يدور حول العلة، وجودا وعدما، مفهوم؟ فإذا كانت العلة موجودة، وهذه أظن أنها منتفية عندنا، مفهوم؟ لأن في بيتك مراوح وفي المسجد مراوح والحمد لله والأمر ميسور، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على علة، إذا انتفت العلة يرد الأمر إلى الإيه؟ يرد الأمر إلى الأصل، والأصل أن الصلاة على وقتها. واضح هذا؟ قال ويرون المصارع إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا. يوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا مذهب الجمهور. الجمهور يرون قراءة الفاتحة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو محمد بن حازم وشيخ الإسلام ابن تيمية، يوجبون قراءة الفاتحة على خلاف بينهم في مسألة أن الإمام يسر أو يجهر. فإذا سر الإمام فكلهم يوجبون إيه؟ قراءة الفاتحة، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة قراءة الفاتحة عنده مستحبة، سواء كانت في جهرية أو سرية. فلو أنك وقفت ما تقرأ الفاتحة أبدا، لا في سرية ولا في جهرية، فالصلاة عنده إيه؟ عنده صحيحة. مفهوم هذا؟ وهذا كلام ضعيف جدا. لكن الجمهور مالك الشافعي أحمد أبو محمد بن حزم أهل العلم يوجبون قراءة الإيه؟ قراءة الفاتحة. ثم اختلف الجمهور في الجهر والإسرار. فمالك في رواية له، وهذا مشهور مذهبه، وأحمد وهذا مشهور مذهبه، على أن العبد إذا كان يصلي خلف إمام يجهر بالقراءة بالفاتحة ويجهر بالقراءة كمثل الصلوات الجهرية، فهذا على الإمام أن ألا يقرأ خلفه شيئا من القرآن، فعليه أن يستمع. خلافا للشافعي في مشهور مذهبه وأبو محمد بن حزم مذهب الإمام البخاري، يوجبون قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد سرية كانت أو جهرية. وهذا هو المذهب الذي تؤيده الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة، إذا نكر في سياق النفي للإمام والمأموم والمنفرد والجهرية والسرية، هذا كلام عام، فمن خصص فعليه الإيه؟ فعليه الدليل، مفهوم؟ قالوا عندنا أدلة، ما هي؟ قالوا حديث عبد الله بن شداد من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يجاب عنه بأنه مرسل، عبد الله بن شداد هذا تابعي، وإذا قال التابعي قال رسول الله هذا إيه؟ هذا مرسل، لأن التابعي لا يقول قال رسول الله، إذن هناك انقطاع في السند، مفهوم؟ قالوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقال نعم، إذا قرأ القرآن نستمع له وننصت، هذا واجب، لكن بعد قراءة الفاتحة، والأصل هو الجمع بين الأصل الجمع بين الأدلة للقاعدة، الإعمال أولى من إهمال بعض الأدلة، أن تعمل الأدلة أولى من إهمال بعضها بعض. وهذا يوافق حديث أبو داود كما حديث أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح، وهذا الحديث عند البيهقي وابن حبان وصحيح ابن حبان وأبو داود والبيهقي وجمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح فسكرت عليه القراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله إننا لنفعل، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أحد يقرأ إيه؟ يقرأ خلفه، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القراءة، لكن إلا الفاتحة، واضح الكلام. وهذا هو الصحيح كما ذكرت لك، وهو مذهب الشافعي وابن حزم والإمام البخاري. قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ويتوصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام. بدأ هنا بأخلاق أهل السنة، بأخلاق أهل السنة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية. قال: ويتوصون بقيام الليل بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. قال: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. إذن الحب يكون في الدين ويتباغضون أيضا فيه، أي في الدين ليس لأشخاص. ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات. يجانبون أي هذه من المجانبة، يعني أهل البدع في جانب وهم في جانب، كما قال إبراهيم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هم يكونوا في جانب ونحن في جانب، وهذا من أبلغ البعد. قال: ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. يعادونهم ليس معاداة شخصية أو شماتة، إنما هي معاداة دينية، براءة دينية، ليس لأني أكرهه أو أبغضه، هذا ليس أمر ديني لا تؤجر عليه، بل قد تأثم لأنك تنتصر لنفسك وقد تظلم. قال: ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. إذن في هذه الجملة: ويتمسكون بما كانوا به متمسكين. إذن ما الذي كانوا متمسكين به؟ مصادر التلقي. الذي كانوا متمسكين به هو مصادر التلقي. ما هي مصادر التلقي؟ الكتاب، السنة. هذا يقيدان بفهم الصحابة، بفهم السلف الصالح، معهم إجماع الصحابة، لأن هذا أيضا مصادر التلقي، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول من يطلق عليهم اسم المؤمنين هم الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانتبه هنا، هذه مهمة جدا، أن تتمسك بما كانوا عليه، بخلاف ذلك لا تكون من أصحاب الحديث. ألا وهي مصادر التلقي. الشيخ ليس مصدر من مصادر التلقي. هل الشيخ مصدر من مصادر التلقي؟ ها؟ من اعتقد هذا كفر، مخرج كفر، مخرج من الملة. من اعتقد هذا يكون كافرا، هذا بالإجماع واضح. لذلك ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: إنما الشيخ دليلا إلى، يقول هذا في إعلام الموقعين، يقول: والشيخ دليل إلى الدليل الأول، فإذا فقد الشيخ الدليل الأول فليس قوله بدليل. الشيخ إيه؟ أما تيجي تتكلم ما تحاولش تعلم الناس الحزبية، يعني إذا من الله عليك بكلمة في خطابة، بكلمة في محاضرة، ما تعلمش الناس أن يتحزبوا ليك، يتحزبوا لقولك: الشيخ قال. لا، علم الناس أن يقولوا: قال الله، قال النبي عليه السلام، قال أبو بكر، قال عمر، قال الصحابة. واضح؟ لأن معنى أن أنت كل شيء تعلمهم إياك، أنك أنت الذي قلت وأنت الذي فعلت، هذا يربي فيهم الحزبي، وهذا له عواقب نحن نراها الآن. الشيخ قال، فإذا خالفت الشيخ مفهوم، فما تراه الآن. لذلك ابن القيم هذا الضابط مهم جدا، ذكره في المجلد الثاني عند كلامه في رده على التقليد، قال: الشيخ دليل إلى الدليل الأول. دي شغلة أي شيخ، حضرتك شغلتك إيه؟ إنك بتاخد بإيد الإنسان، الشخص الذي يسألك أو الشخص الذي يتعلم منك، شغلتك عملك كله في هذه الحياة أن تأخذ بيديه تقول له: هذا هو قول الله عز وجل، هذا هو قول النبي عليه السلام، هذا هو عمل الصحابة، هذا عملك فقط، دي شغلتك أنت، ليس لك أي عمل إلا هو، مفهوم؟ بهذه المسألة، طب إذا فقد الشيخ الدليل الأول الذي هي مصادر التلقي، قال ابن القيم: فليس قوله بدليل. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا الضابط، هذا الضابط ينسف أمر الحزبية اللي احنا عايشين فيها، إن الشيخ قال فإذا عارضته بكلام آخر واضح لا يقبله، لأن شيخك مش أفضل من شيخي، وشيخ فلان ليس أفضل من شيخ فلان، ويتعلم الناس الحزبية، يتعلم الناس الحزبية. انظر مثلا إلى الحزبيين، لماذا يتمسكون بشيوخهم جدا؟ ولو قلت بأن الشيخ أخطأ كأنك قلت بأنه كفر، واضح؟ لماذا لا يتحمل أنك تقول بأن شيخه أخطأ؟ أي شيخ ليس في ذهنك، أي شيخ، لماذا لا يتحمل الطالب أن يقال بأن شيخه أخطأ؟ الخطأ ليس من الطالب، الخطأ من الذي علمه الحزبية، واضح؟ علمه الحزبية. تجد كل كلامه في المسألة ما تقول في كذا يجوز، إذن ينطبع، هذه مسألة نفسية أصلا، ينطبع في قلب الطالب وفي ذهنه أن الشيخ هو الذي قال يجوز، فلو سئلت تقول الشيخ قال يجوز، فلو أنك قلت هذا خطأ ينطبع في ذهنك معارضة، كيف تقول بأنه لا، بأن الشيخ أخطأ، واضح؟ لكن لو أن الشيخ سألته وقال لك: إن الله يقول، إن النبي قال، وهذا ما قال به مالك، الشافعي، أحمد، أو هذا ما كان عليه ابن عمر وكان عليه ابن عباس، إذن الشيخ سلب نفسه وأسلمك إلى الإيه؟ إلى الأوائل. فلو أن إنسان جاءك بدليل آخر وقال لك: هذا الذي احتجت به أنت عام، والذي معي خاص، إذن أنتم متبعون، الأول مقلد. هذا الفرق بين الاتباع والتقليد. التقليد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، التقليد ده المحرم، هذا هو التقليد المحرم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، قال يجوز على أثرهم مقتدون، لا يجوز على أثرهم مقتدون، في مظاهرات ننزل، ما فيش مظاهرات ما ننزلش، المظاهرات خروج على الحكام يبقى خروج على الحكام، لكن المظاهرات هنا يجوز، آه يبقى يجوز، هذا خروج، آه هذا خروج، لكن ده عزل، آه لا ده مش خروج، يبقى هذا إيه؟ في اضطراب هنا، الاضطراب ده إذا وقع تعلم أن ده كان بيتعلم تقليد، ما بيتعلمش اتباع. يبقى ما هو التقليد؟ قبول قول من ليس بحجة، لأن الشيخ ده مش حجة، مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ هذا ليس بحجة، ليس مصدر من مصادر التلقي، فأنت حينما تقبل قول من ليس بحجة كمان بغير حجة هذا اسمه إيه؟ التقليد. لكن أن تقبل قوله بحجة اسمه اتباع. لذلك قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. إذن أنت مأمور أن تتبع إيه؟ أحسن ما أنزل إليك من ربك، والذي أنزل إلينا هذا الكتاب السنة، وأمرنا الله عز وجل: ومن يتبع ومن يشكك الرسولا بعدما يتبعنا له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. إذا فهمت هذا، هذه تنسف الحزبية أصلا، هذه تنسف الحزبية. لذلك السلف، هذا لماذا فضل السلف عليهم من هنا، لأنهم كانوا يتبعون. وأنا ضربت لكم أمثلة من الأحاديث قبل ذلك على فعل التابعين مع الصحابة، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ ففهم هذا، ده فرق بين التقليد والفرق بين الاتباع. أن يذكر لك الدليل اتباع فتأخذ الدليل، أن يذكر لك القول مجردا فقط هذا يسمى إيه؟ يسمى تقليدا. التقليد هذا حرام، بل إن ابن القيم سماهم فرقة التقليد، خلاهم إيه؟ فرقة. كان يجي يتكلم يجي يرد عليهم يقول لهم: ونحن نناشد فرقة التقليد، مفهوم؟ ليه؟ لأن التقليد من أكبر العواقب فيه أنه يطرح الكتاب والسنة جانبا وعمل السلف وعمل الصحابة وليس أمامه إلا الشيخ فقط. فلو استقام استقام ولا اعوج اعوج، فهو معه حيث ما كان. هذه عاقبة التقليد، هذه مذمومة. لذلك أنت مأمور أن تحب في الله وتبغض وتبغض في الله. مفهوم هذا؟ افهم هذا جيد. ثم قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم. هذه اعتقاد أهل السنة مع أهل البدع. قال أول شيء: يبغضون أهل البدع. يبغضونهم لماذا؟ قد يكون هذا المبتدع أخاك، قد يكون من أحب الناس إليك، قد يكون شيخا تربيت عليه علمك القرآن، وأمر جبلي أن من علمك شيء تحبه، صحيح هذا ولا؟ انتبه، شيخ جلست معه السنين يعلمك القرآن ويعلمك الدين ويعلمك السنة ويعلمك كذا، جبليا ستحبه، هذا أمر جبلي. لكن هذا الحب الجبلي تعارض معه الولاء والبراء لله. مفهوم هذا؟ جاء الشيخ في يوم وليلة ترك المنهج وابتدع. هنا بقى الفتنة، هنا المحنة. هل ستقدم الحب الجبلي أم ستقدم حبك لربك ولنبيك على هذا الحب الجبلي؟ هنا بقى المحنة. فيجي الشيخ لو انحرف أيضا هو إيه؟ قد يعلم أنه انحرف لكن يتأول له، يتأول له، ما يقصدش هو، ممكن يكون ما يقصدش هو، ممكن وجايز، واوا ده طغيان الحب الجبلي. واضح الحب الايه الجبلي، انه شيخ مضى معاه سنين عدد، لكن انت مأمور عند هذه المحنه واضح ان يكون حبك له لله، لانك تتبعه. لماذا؟ لانه ياخذ بيديك الى الكتاب والسنه، فاذا خالف يخالف. هي دي كل المشكله، المحنه اللي في العصر بتاعنا، هذه المحنة كلها التي في عصرنا، أنه يمكث معه يحب الشيخ، يشرب قلبه كله حبه له. مفهوم هذا الكلام؟ هذه مهمة جدا. فإذا انحرف أيضا ينحرف معه. لذلك العلماء يقولون: وزلة العالم يزل بزلته عالم. زلة العالم يزل بزلته إيه؟ عالم. ليه يزل بزلته عالم؟ لأن هناك ناس يحبونه، مفهوم؟ فأكيد اللي عمله ده صحيح، أكيد معاه دليل، يعني مش هيعمل الكلام ده من غير دليل. تسمع هذه الكلمة أكيد معاه أدلة في هذه المسألة. طيب كل هل عندكم من علم إيه؟ فتخرجوه لنا، تجدوا يتأول له. أما الإنسان فعلا المحب عند هذه المحنة وقل من ينجو منها، تجده إنما يقول: والله هو هذا كلام مخالف، مخالف للأدلة، مخالف للسنة، مخالف لعمل الصحابة، مخالف لما كان عليه هو الأول، وأنا عندي أثر ابن مسعود. إذا فسدت الجماعة، الأثر ده بيتعبني جدا، يقول: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. كلام جميل، شوف كلام ابن مسعود: إذا فسدت الجماعة، طب ماذا أفعل؟ فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. وليكن مثلا أنتم إخوة متحبون في السنة، فأنتم على جماعة مجتمعون، جماعة يعني مجتمعون على، مجتمعون على السنة، يحب بعضكم بعضا في السنة. جاء يوم فسدت هذه الجماعة، فسدت هذه الجماعة، وكل يقول برأيه: لا هذا صحيح، لا هذا خطأ، فسدت الجماعة. أنت الذي عليك إيه؟ أن تكون على ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. مفهوم هذا الكلام؟ أن تكون كما على ما كان عليه الصحابة قبل أن يحدث المتغيرات بعد ذلك، هذا هو المطالب منك. أما أن تذهب هنا تفسد، تفسد معها، تصلح، تصلح معها، هذا غير مطالب أنت به. إنما الواجب عليك حتى تنجو من النار، لأنك تطلب العلم لتنجو من النار، لا تطلب العلم تدخل به النار. مفهوم هذا الكلام؟ يقول: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين. أهل البدع هؤلاء قد يكونوا من أهل السنة في يوم ما، صحيح؟ فأنا أحبهم أيضا لو أنه تاب من بدعته إلى السنة، فأنا أحبه أيضا، صحيح؟ لكن لو كان هذا الرجل من أهل السنة ثم ابتدع أنا أبغضه. إذن أنت عندك ميزان، إذن أنت عبد لله عز وجل، عندك ميزان. هذا الرجل خالف في الصباح وخالفه، وافق في المساء، أنا أوافقه، لست مضطرب، أنا لست مضطرب ولا متناقض، وإنما إيه؟ عندي ميزان الموافقة والمخالفة. مفهوم هذا؟ قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونهم، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ولا يسمعون كلامهم. ولا يسمعون كلامهم هذه تختلف باختلاف قوة وضعف. قد يكون هذا الرجل عالم، قد يكون عالم من علماء السنة، يدارس هذا المذهب دراسة جيدة، فيقرأ في كتبهم حتى يستخرج الضلالات منها ويفضحهم أمام الناس، انظروا إلى هذه الأخطاء، انظروا كذا، حتى يحذر الناس منهم. قد يسمع خطبهم، يسمع محاضرتهم حتى يستخرج منها البدع والضلالات ليحذر الناس منهم. لكن هذا ليس لكل أحد، هذا ليس لإيه؟ لكل أحد. يعني الشيخ ابن عثيمين حينما سئل هل يجوز القراءة في كتب اليهود والنصارى، ها، العهد القديم والعهد الجديد، قال: هذا لمن صحح عقيدته، ثم لمن هو خبير بعقيدة القوم حتى يستخرج منها الضلالات ويفضحهم ويحذر الناس منها. إذن أجاز لمن؟ للعالم فقط في هذه المسألة، للداري بهذه. أما خلاف ذلك، بعض الناس يسمع هنا ويقرأ لفلان، يقول لك نريد أن نعرف ماذا يقول، نريد أن نعرف ماذا يفعل، نريد أن نعرف ماذا كذا، ويسمع هنا على النت، ويسمع هنا ويقرأ كتبهم. إذن أنت جعلت قلبك مدعاة لدخول الشبهات فيه، وأنت لست عندك، لست متخصص في هذا الأمر. مفهوم؟ هذا حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره حينما في الحديث الذي رواه أحمد وعند النسائي، حينما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في صحيفة من صحيفة التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني هل أنتم متحيرون؟ المتهوك هو المتحير. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ واضح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كره إيه؟ كره هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لزيد بن ثابت، قال: تعلم لغة يهود. قال له: تعلم إيه؟ لغة يهود، فإني أخشى على القرآن منهم. قال: فحزقتها في 14 يوما. واضح هذا في سنن الترمذي. إذن يجوز هذا، يسمع الكلام لمن؟ وهذا نص كلام الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة هدى والنور. قال: يجوز للخبير بكلام أهل البدع أن إيه؟ أن يسمع كلامهم أو يقرأ في كتبهم حتى يستخرج الإيه؟ البدع والضلالات منها، ليحذر الناس منها. بخلاف ذلك السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. قال: ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم. ابن تيمية رحمه الله يبين في أمر المناظرة، وأنا لي محاضرة اسمها حكم المناظرات عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد أتيت بكلام ابن تيمية في من عدة مواطن في هذه في مسألة المناظرات، فارجع إليها إن شاء الله. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، ضرت وجرت إليها الوساوس. يأتي بعض الإخوة تجد هذا عنده وساوس، يجلس يسمع الحزبين، يسمع أهل البدع، ويأتي إليك بالشبهات. طيب عندهم كذا، بيقولوا كذا وبيقولوا كذا، ما الذي أصلا جعلك تسمع هذا؟ يعني ما الذي أمرك أن تسمع بهذا؟ أنت غير مأمور بهذا، بل أنت مأمور بالبعد عنهم وعدم سماعهم، لأنك لست محصن تحصينا تاما حتى تسمع إيه؟ حتى تسمع هؤلاء. فقال: ويرون صون أذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب، ضرت وجرت إليها الوساوس. لذلك ابن عباس ذهب إلى أهل البدع في عقر داره، للخوارج. قال ما تنقمون، هاتوا اللي عندكم. مفهوم هذا؟ إذا المسألة فيها تفصيل. قال ما تنقمون من علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله؟ قال ننقم عنه ثلاثا. قال هاتوا ما عندكم. إذا هو بإيه؟ بيسمع، لكن هو أصلا ذاهب إليهم ويعرف ما يقولون وما يريدون، ويعرف الرد عليهم ويعرف إفحامهم كيف. مفهوم؟ لذلك وهو ذاهب إليهم علي بن أبي طالب قال جادلهم بالسنة، جادلهم بإيه؟ بالسنة، لأن القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه. في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، تذهب إلى قوم يهود ونصارى سيلقوا عليهم إيه؟ شبهات. طب لماذا أرسل معاذ بالذات؟ ها؟ لذلك العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء، وهذا حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء مختلفون فيه، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. إذن أرسل من؟ عالم. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ قال إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب يهيئ له نفسيته أنك ستقف أمام يهود ونصارى فاحذر ما يقولون. وأرسل من؟ معاذ. إذن أرسل من يقف أمامهم. لذلك جماعة التبليغ والدعوة اللي بيسافروا هنا وبيسافروا هنا وبيسافروا هنا هم أكثر الناس يقفون أمام الشبهات، يقفون أمام، يأتون محملين بالشبهات من نصارى ومن يهود ومن ومن، محملين بالشبهات وهو لا يعرف عقيدته أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك أولا. يقول هنا وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا كلام عام. قال وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه لكلمة حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أكثر شدة معاداتهم لمن؟ ليس للشخص، لأن الشخص هذا كان قد يحبه، كان يحبه من أيام، لكن لما خالفه خالفه لأدلة، إذن هو حمل أخبارا لذلك ناقضه بها، فلما حمل الأخبار ورد عليه بالأخبار كرهه، ما كرهه لذاته، لأن هذا الرجل لو ذهب معه مرة أخرى لأحبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصادق الأمين، صحيح ولا لا؟ ابن الأكبرين عندهم، كانوا يضعون أموالهم عندهم، هذا لشخصه، لكن لما جاء بالوحي صار الكذاب الشاعر الساحر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لماذا قالوا هذا؟ لما يحمله من الوحي. إذن كذلك لماذا يبغضون أهل السنة؟ لما يحملونه من السنة ومن الأخبار، لأنك لو قلت شيخي قال إذن أنت ليس هناك خلافا بينك وبينه. فهمت؟ إيه اللي خلاك تبعدنا؟ الشيخ فلان بيقول. طب ما فيش فرق بيني وبينك، طب انا برضو شيخ بيقول، وشيخ احسن، مش احسن من شيخ، واضح؟ لكن لما بتقول له لان النبي قال واجمع العلماء على كذا والامام احمد في اصول السنه يقول كذا، واضح؟ وهذا ما كان عليه الصحابه، وهذا الذي كان عليه تركوه وما فعلوه، واضح؟ واذا كان عندك دليل من كتاب الله، من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، من فعل الصحابه، ائتني به، هيبغضك، يكرهك. لماذا يكرهك؟ لما قلت له وحملت اليه من الأخبار. أما لو قلت له الشيخ فلان قال كما يقال كثيرا، إذن ليس هناك فارق بينك وبينه. مفهوم هذا؟ لأنك كما أنك تعارضه بشيخ سيعارضك بشيوخ. مفهوم هذا؟ لذلك الصابوني هنا دقيق جدا، قال شدة معاداتهم لمن؟ لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية، احتقارهم، الاحتقار الصغار، من هذا؟ من فلان هذا؟ مين دول؟ انتوا قد ايه؟ انتوا كم نفر؟ انتوا كم واحد؟ من أنت أمام فلان؟ ومن أنتم أمام هؤلاء جميعا؟ احتقارهم لهم، هذه من علامات أهل البدع. وتسميتهم إياهم حشوية، حشوية حشو، يعني ليسوا أصلا، مفهوم؟ هؤلاء حشو يعني ليس لهم أي قيمة. لذلك الإمام أحمد أذكر له أثرا، وهذا الأثر ذكره ابن مفلح في كتاب الفروع، في كتاب الفروع قيل للإمام أحمد: من السني؟ قال: السني الذي يأتي عليه زمان يكون فيه كالجيفة، يكون فيه كالجيفة. طيب أنا تأملت كلمة الإمام أحمد كالجيفة، أنت لو مررت بجيفة ما الذي ستفعله؟ أول شيء ستكون في جانب وأنت في جانب آخر، صحيح، تبتعد عنها. لذلك أهل السنة أكثر الناس يبتعدون عنهم، لأنهم يريدون ردهم إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي عليه السلام، ويعارض هذا أهواء الناس، فيريدنا أن يبتعدوا عنهم. كذلك أنت لا تبتعد عن الجيفة، بل أشد البعد، لأنك لا تريد حتى شم رائحة الجيفة، صحيح هذا ولا لا؟ ولا تستطيع النظر إليها، النظر إلى الجيفة لا تنظر إليها، تضع وجهك إيه؟ وجهك هكذا. أيضا قد يمر أمامك فإذا سلكت فجا يسلكون إيه؟ فجا آخر، يفعلون هكذا ويعرضون عنك. لماذا؟ لأنه كلما يقابلني النبي عليه السلام قال، الله قال، الإمام أحمد يقول في أصول السنة، العلماء يقولون في السنة، مفهوم، أجمعوا على كذا، مصادر التلقي المعهودة، مفهوم. فمن هنا يبدأ يفعلون هذا. لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ السني الذي سيأتي عليه زمان يكون فيه كالجيف. قال: تسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية. ظاهرية يعني انت لا، انت بس مالكمش الا ايه، انت بس في لكم بس ما تفهموش الاحاديث، انت بتبرطن بس كده، تقول الكلام هكذا وانت لا تعرف معناه، انت ما تعرفش اصلا ايه معناه. طيب ما الذي يفصل في المعنى؟ شيخك ام فهم الصحابه؟ فهم السلف، فهم السلف، واضح. جهله حشويه، جهله ظاهريه، مشبهه كمثل أهل البدع حينما يكون عن أهل السنة مشبهة. الآن الأزهر يكون عن ابن تيمية هذا المشبه، منهم من يقول هذا المشبه الكافر، إيه والله، هذا المشبه الكافر على ابن تيمية رحمه الله في الأزهر، هذا المشبه الكافر. لماذا مشبه؟ يقول لك يثبت لله اليدين والوجه والساق والاستواء، صفات الذاتية. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام مشبه، إذا الصحابة مشبهة، صحيح، لأنهم أصلا إيه؟ هذا جاءنا من أين؟ هذا جاءنا من الوحي، فنحن نثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بل يداه؟ نعم قرأها. هل النبي عليه الصلاة والسلام جاء بآية الاستواء؟ نعم جاء بها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بالصفات الذاتية والفعلية؟ نعم هو الذي جاء به. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وأمرها ولم يحرفها كما تفعلون، أم تأولها كما تأولون وحرفها كما تحرفون؟ هذا الفصل بيني وبينك. إذا نعرف من هو المشبه، مفهوم هذا؟ ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم. أذكر أثرا عن علي بن أبي طالب، هذا الأثر، وهذا الأثر أيضا عن ابن عمر كما في السنة للخلال. جاء لابن عمر ولعلي بن أبي طالب فقالوا لهم: إن أولئك يقولون بأنهم يوحى إليهم، بأنهم يوحى إليهم. فقال ابن عمر وعلي بن أبي طالب: صدق، صدقوا، صدقوا أنه يوحى إليهم، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الوحي هنا أي الإلقاء، كلمة الوحي قد تأتي بمعنى الإلقاء، قد تأتي بمعنى الإلهام، كمثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، هذا إيه؟ هذا إلهاما. وأوحينا إلى أم موسى، لم ينزل لها جبريل، لم ينزل للنحل جبريل، مفهوم هذا؟ إنما هذا إيه؟ هذا إلهاما. قال: وأن العلم يلقيه الشيطان إليهم من نتائج، انتبه، عقولهم الفاسدة. إذن ما يأتون به هو من إيه؟ من عقولهم، الشيطان الذي يلقيه إليهم هذا من عقولهم. لذلك الفاصل هذه فاصلة. فبيقال يقال له مثلا إذا قال قولا هذا بدليل. الإمام أحمد كان كل كلامه مع الجهمية والمعتزلة حينما كان مكبل بالحديد، يقولون له كذا وكذا وكذا، يقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله وأنا أجيبكم. واضح؟ في أمر خلق القرآن. فكانوا يقولون أمورا عقلية، شبهات عقلية، فالإمام أحمد يستطيع أن يرد عليها، لأنه رد عليها في الرد على الزنادقة الجهمية، ردود عقلية. لكن في هذا الموقف كان بيقول لهم إيه عشان يختصر؟ يقول لهم إيه؟ يا إمام ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله وأنا أجيبكم. بيقول له هات لي دليل من كتاب أو من سنة، بخلاف ذلك إيه؟ لن أجيب. لذلك ابنه عبد الله كان يقول وكانت هذه أثقل كلمة عليهم، كانت أثقل كلمة عليه على الجهمية والمعتزلة. أما أحمد يقول لهم إيه؟ ائتوني بآية أو بحديث أقول به، حتى إذا وقفت بين يدي الله بما قلت هذا، قلت هذا بكذا، لكن أقول بعقلي. قال من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم الصمم والعمى، هل هم لا يرون؟ يرون. هل هم لا يسمعون؟ يسمعون. ولكن قوله تعالى فأصمهم، ليس الصمم هنا سمع الإدراك، وليس قوله تعالى هنا وأعمى أبصارهم رؤية الإدراك كما تراني وأراك، لا، إنما هذا من باب الخذلان. هذا من باب إيه؟ فأصمهم. فلما كانوا يريدون هذا، الله عز وجل سلب عنهم التوفيق، سلب عنهم التوفيق، وما يضل به إلا الفاسقين، سلب منهم التوفيق. لذلك من توفيق الله عز وجل أن يوفقك الله عز وجل لرجل من أهل السنة، لأهل السنة. ومن الخذلان أن توفق أيضا إلى رجل، أن تصرف إلى رجل من أهل البدع، هذا من التوفيق وهذا وهذا من الخذلان. لذلك المخذول الذي لا يريد الحق تجد حينما يريد أن يقرأ أو يسمع مثلا وليكن في التكفير، أول ما يريد أن يقرأ شيء أو يسمع شيء يقول إيه؟ يكتب مثلا كده على النت أو الذي يريده الرد على شبهات كذا. طيب هذا الرجل الذي من أهل السنة بيقول لك، قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فجعلها شبهة ويريد البحث على الرد عليها، جعلها شبهة ويريد البحث في الرد عليها، مفهوم هذا؟ قال هنا ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لذلك الله عز وجل يقول من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثم ساق هنا الصابوني بسنده عن الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وساق أيضا بسنده إلى محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد ابن الحسن يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. ابن أبي قتيلة يقول أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينثب ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. قال وسمعت الحاكم وساق بسنده أيضا إلى أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. يعني انظر أبغض شيء أن يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يخالف هواه. لذلك الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك ولا تتبع الهوى فيضلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ليس إلا هوى ووحي، كما ذكر هذا الشاطبي في أول كتاب الموافقات معذرة في كتاب الاعتصام. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. انتبه قوله هنا وهو يناظر، إذن هذا الرجل الذي حكم عليه بالكفر هذا قد بين له وعاند وأصر على ذلك، لذلك هذا العالم الإمام حكم عليه بذلك. وساق أيضا بسنده إلى أحمد المكر الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة لأنهم ينفون الأسماء والصفات، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. واضح النواصب هم الذين يبغضون علي ويبغضون الحسين، والروافض أمامهم سموا ناصبة لأنهم ناصبوا لهم العداء والبغض، مفهوم هذا؟ فأمامهم على جهة النقيض اتخذوا عليا إلها وهم الروافض، جعلوه إلها، جعلوا الحسين إلها. أما أهل السنة فإنما يعرفون قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويعرفون قدر الحسين رضي الله عنه حبة محبة، ولكن ليس غلوا. واضح؟ يعتقدون أنهم من عباد الله عز وجل ولا يصرف إليهم شيء من أمور الربوبية ولا من أمور الإلهية. قلت أي الصابون وكل ذلك عصبية، كل ما مضى هذا عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. أصحاب الحديث لماذا سموا أصحاب الحديث؟ إلا لكائي في اعتقاد أهل السنة قال إذ اسمهم مأخوذ من القرآن والسنة، مأخوذ من القرآن، فإن الله عز وجل سمى كتابه حديثا فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، والحديث ينسب إلى حديث رسول الله، فاسمهم مأخوذ من مصادر التلقي، مفهوم هذا؟ أهل الحديث لأنهم لا يقدمون قولا ولا شيخا ولا رأيا ولا أيما شيء على الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ لا يقدمون أي شيء عليه، فهم أغلى عندهم من كل شيء. قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، سموا ما شئت. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة أي معصومين من هذا، من هذه المعايب، بريئة نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه. إذن هذا توفيق من الله عز وجل، ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها. لكن انتبه هنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، فلابد أيضا أن يعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فقارن الحب بماذا؟ قارن الحب بالاتباع. فهب أن رجلا مثلا لا يصلي، لا يفعل الطاعات، ويحب الإمام أحمد، واضح، يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، هيكون معهم؟ لا. طب كيف؟ هنا في إشكال. كيف وأنا أحبهم والنبي قال: المرء مع من أحب؟ احنا ذكرنا هنا قاعدة قبل ذلك، ألا وهي قول يا شيخ سيد، قاعدة مهمة جدا هنستطردها كثير، ذكرتها في شرح على قواعد الشيخ ابن عثيمين، وذكرت هنا منها طرفا واستطردت فيه. قول يا شيخ سيد. شيخ سيد يقول: ها، إثبات الشروط. قول يا شيخ عمر، القاعدة إيه؟ القاعدة ما هي القاعدة؟ القاعدة: الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. هذه مهمة جدا، ذكرتها هنا قبل ذلك، صحيح، في كتاب في الجنائز، في الجنائز عند قول معاذ، من كان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، عند حديث أحمد وأبو داود. قلت حينها: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إثبات شرط، لكن لابد حتى يتحقق هذا الفعل أن ينتفى عنه موانع. هب أن الرجل قال لا إله إلا الله، كان آخر كلامه لا إله إلا الله، والرجل لا يصلي، إذن عندي مانع يمنعه من دخول الجنة. رجل كان زانيا، عندي مانع يمنعه من دخول الجنة. عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه الجواري بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذن شرط حتى يكون سترا من النار أن تحسن إيه؟ إلى البنات، إلى الجواري، إلى بناتك. إذن هذا شرط. لكن هذا الرجل كان بيتعامل بالربا، إذن هذا مانع يمنعه من، يمنع هذا الشرط أن يكون. واضح؟ الذي هو كنا له سترا من النار. إذن حتى يكون له سترا من النار هذا الشرط لابد أن ينتفى أمامه الموانع. هذا الرجل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من كان آخر كلامه على ما ذكرنا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الرجل كان يشرب الخمر، مفهوم؟ إذن عندي مانع. ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا المجاهد في سبيل الله. قال إذن شهداء أمتي قليل، الغريق شهيد. طب رجل غرق، مفهوم؟ رجل غرق، غرق في الجهاد، غرق في الجهاد، لكن كان مرائي، كان مرائي، إذن هذا إيه؟ هذا مانع، مفهوم؟ والمرأة تموت بجمع شهيد، تموت في الولادة، في الولادة، ولكن كانت متبرجة، هذا مانع، فتكون تحت المشيئة. أما الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة تموت بجمع شهيدة، هذه تدخل الجنة دخولا أوليا لم يسبق بعذاب، مفهوم؟ فلما كان هناك مانعا صارت تحت المشيئة، مفهوم؟ وموت الهدن شهيد، رجل يموت بهدن، يهد البيت فوقه مثلا، يهدم بيت فوقه يموت. وكان الرجل مثلا زان داعر شارب خمر، إذن هذه موانع. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. الشبهة دي ولا لا؟ شبهة قوية جدا، صحيح؟ شبهة قوية جدا. العامي أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أحب الصحابة، أو في حد يقول لك لا أنا بكرههم، لكن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء. المرء مع من أحب، نعم مع من أحب. إذن أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إذن من أحبهم يكون معهم فيه، إذن المرء مع من أحب، إذن معهم في الجنة، إذن هذا شرط، تحبهم تكون معهم، هذا شرط. لكن هناك مانع مبتدع، مفهوم هذا الكلام؟ الرجل إيه؟ مبتدع، إذن هذا مانع، يبتدع أيما بدع، هذا مانع منعه من إيه؟ من دخول الجنة هنا، فكان تحت المشيئة. أما الأول لما أثبت الشروط ونفى الموانع كان دخل دخولا أوليا لم يسبق بعذاب. إذن المرء مع من أحب، إذن هذا الشرط لابد أن يكون أمامه انتفاء الإيه؟ انتفاء الموانع. لذلك هو سيذكر هذا. وإحدى علامات أهل السنة، انتبه لهذا لأن هذه مسألة مهمة، إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه، مفهوم؟ حب إيه؟ حب أهل السنة، علماء أهل السنة، تحب الإمام أحمد، تحب الشافعي، تحب مالك، تحب سفيان، مفهوم هذا الكلام؟ تحبهم، لكن إذا أحببتهم فقط صرت هذا، صار العبد صار من أهل السنة؟ ها؟ لا، ليس هذا فقط، إنما لابد أن يهتدي العبد ويقتدي بما كانوا عليه من منهج. أما الحب المجرد فقط هذا لا يكون، لأن هناك مانع أنك لست على المنهج، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ قال ثم ساق بسنده إلى أحمد بن سلبة، قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وابن الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة، مفهوم هذا؟ إذن ذكر أئمة إيه؟ أئمة السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. لكن انتبه، إذن يحبهم لابد أن يكون يقتدي بهم، لأن المحبة فقط لا، هذا الشرط إذا كان أمامه مانع فهذا معدوم. سل أي مبتدع الآن، سل أي مبتدع الآن، لأن بعض الجهلة يجي مثلا يقول أيضا ومن أحب رسلان ومن يكون أهل السنة ومن أبغض يكون من أهل البدع، ومن أحب فلان يكون من أهل السنة ومن أبغض يكون من أهل البدع، هذا ضلال مبين، هذا جاهل عزيزي، جاهل، ده كلام المقلد الجاهل الأغبياء حمقا الذين لا يفهموا شيء، مفهوم؟ لذلك اسأل أيما مبتدع، هل مجرد المحبة، هل سؤالا أسأل سؤال، هل مجرد المحبة تقتضي أن العبد يكون من أهل السنة؟ ها؟ سؤال نريد جواب. سأل الآن أيما مبتدع، أي واحد من أيما جماعة، جماعة جهاد، جماعة إخوان، جماعة تبليغ، أيما، سأله عن الإمام أحمد، قل له بتحب الإمام أحمد ولا لا؟ خلاص أبشره، ما عندنا مبتدع، صحيح؟ لو كان الأمر مجرد حب، إذن ما عندنا مبتدع. سألوهم عن ابن باز وابن عثيمين، أئمة نحبهم نجلهم. سألوهم عن مالك والشافعي، سألوهم عن الصحابة نحبهم ونجلهم. إذن بمجرد المحبة صاروا من أهل السنة، خلاص جزاكم الله خير. إذن ما عندنا فرق أصلا الآن، ما عندنا فرق، ما عندنا مبتدع. سألوا أيما، سألوا جماعة الجهاد، واضح؟ خوارج دول، سميهم، سألهم عن حب شيخ الإسلام ابن تيمية حبيب إلينا، واضح؟ ومن يبغضه ويحبونه جدا، لكن هم على منهجه؟ لا طبعا. إذا ليس مجرد المحبة، إنما الأصل هذا المذي المحبة. طب كيف والمرء مع من أحب؟ لكن هناك مانع، لأنك على غير هديه وعلى غير منهجه، إذن أنت لست من أهل السنة، إذن لست مجرد المحبة فقط، مفهوم هذا؟ فيقول قال أحمد بن سلمة رحمه الله، لذلك سيذكر هذا أيضا، فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى، يعني بعد هذه الأسماء، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى، فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء، يعني الصابوني الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله، أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم أثارهم يجدون، جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي، واضح، المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المن على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيين الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن أبي عبيد، وذكر أسماء كثيرة. ثم قال وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كان معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزاؤهم وإبعادهم وإقصاؤهم واتباعهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتبه هنا، قال هنا وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كان معتقد جميع، إذن كل من مضى من أسماء كان هذا إيه؟ معتقد جميعهم. إذن ينبغي إذا قلت أنا أحبهم إذن أن يكون هذا إيه؟ أن يكون هذا معتقده، لأنك لو سألت أحمد أنا أحبك ولكن أنا أخالف هذا، واضح؟ سيبدعك، بل يبدعك بخصلة واحدة إذا تركت هذه. ثم قال قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل، يقول الصابوني، وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، انتبه، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة، واحدة فقط. هذا الذي كما ذكرنا قبل ذلك أن من خالف إيه؟ أصلا واحدا فقط، لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه، ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، انتبه سيوجه الحديث إلى ماذا، إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. إذن وجه الحديث إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يرفع العلم أي السنة، واضح، ويثبت الجهل أو يكثر الجهل ألا وهي البدعة. وهذا تعريف من ضمن المعاني، تعريف بالتضمن، تعريف بالتضمن، لأن كلمة الجهل قد تذكر أيضا بالجهل البسيط عدم العلم، وقد تذكر أيضا بالجهل المركب العلم والتعمد وتعمد مخالفته، وتذكر أيضا بالبدعة، وتذكر أيضا بثبوت المعصية. كل هذه إيه؟ كل هذه جهالة، كل هذا جهل، فهم؟ لكن انتبه هنا مسألة مهمة، حينما قال لا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، هو هنا يسليك أنك لا تحزن عند كثرة أهل البدع، لأن هذا أمر واقع كوني، أمر إيه؟ واقع كوني سيحدث. لكن انتبه، هذه مهمة جدا، كيف نتعامل مع الأحاديث التي مثل هذه؟ يعني أحاديث الفتن، قول النبي عليه الصلاة والسلام سيحدث كذا، سيقع كذا، سيفعل كذا، نساء كاسيات عاريات مثلا، سيفعل كذا في الشام، الفتن منها هنا، أمثال هذه الأحاديث التي في الفتن التي سيحدث كذا، كيف نتعامل مع هذه الأحاديث؟ أهل السنة لا يتعاملون مع أحاديث الفتن معاملة الجبرية، انتبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص، يعني نسلم بقى. خلاص المسألة إيه؟ إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات، إذن هذا سيحدث، إذن هل معنى ذلك أن هذا سيحدث؟ إذن أنا لا أنصح ولا أبين ولا أتكلم ولا أرد ولا أقول أن هذه معصية وهذه كبيرة وهذا حرام، ها؟ فأكون كده عرضت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فهم الجبرية، أنك مجبور، نحن مجبورون على هذا، هذا سيقع، سيقع، نعم سيقع أمر كوني، لكنك مأمور شرعي أن ترد هذا، ومعارضة الكون بالشرع هذا سبيل أهل البدع. حين مثلا يحدث خروج مثلا على الحاكم، إذن هذا حدث خير، هذا الذي حدث خير، طيب الذي حدث هذا أمر إيه؟ كوني، وأنت مأمور شرعا ألا تخرج. إذن كمثل الذي كمثل اليهود حينما دخلوا فلسطين بيت المقدس، دخلوا بأمر الله الكوني، إذن احنا نسلم لا نتكلم في هذا، مفهوم؟ هذا مهم. إذن أحاديث الفتن أهل السنة تعملون معها إيه؟ معاملة البيان والتحذير من هذا، مفهوم؟ لا يتعاملون معها معاملة الإيه؟ معاملة الجبرية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إن من علامات الساعة رفع العلم وثبوت الجهل، خلاص إذن لا نتكلم في الجهل ولا نتكلم هنا، إذن سيرفع العلم، خلاص يا إخوان العلم رفع، الشيخ بلال ما يجيش يقول لي بعد كده الدرس إمتى إن شاء الله، خلاص مفيش درس، العلم سيرفع، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكده، هتعارض؟ ها؟ من اعترض انطرد. لا، ما ينفعش، لا تتعامل مع حديث الفتن بإيه؟ معاملة الجبر. هذه فائدة مهمة جدا، إنما تتعامل معها إيه؟ إذا كانت هذه مسألة فيها معصية واضح فيها بدعة، إنما تتعامل معها معاملة شرعية، إنما تردها، مفهوم هذا الكلام؟ قال: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، ومن تمسك اليوم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها واستقام عليها. ده بيقول من تمسك اليوم في عهد الصابوني، في عهد الصابوني في القرن الرابع، يقول من تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. ليه بقى؟ إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم؟ قال بل منكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. فساد أمته ده بيقول الكلام ده إن الأمة فسدت، وقع الفساد ده في القرن الرابع، ها سنة 400، ده متوفي سنة 449، مفهوم؟ يعني الحديث أسقطه عنده هناك، مفهوم؟ من أكثر من 900 عام. هذا الحديث حديث الترمذي، حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم شحا مطاعا. طبعا الشح ليه معنى، هل هو البخل أم الشح شيء خلاف البخل؟ ابن تيمية له تفسير لهذا، لكن هذا ليس شرح الحديث. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة، إذا رأيت كل هذا فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. ما قال عليك بنفسك، إنما قال عليك بخاصة نفسك. خاصتك أنت زوجك وأولادك، عليك بهم، علمهم دينهم إذا وصل الأمر إلى هذا. خاصة الشيخ طلابه، يعلمهم دينهم. فكل إنسان له إيه؟ له خاصة، إلحق بهم وعلمهم وبين لهم. واضح؟ عليك بخاصة نفسك، وفي رواية عليك بخويصة نفسك، خويصة تصغير، عليك بخويصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50 منكم، أجر 50 منكم. قالوا بل منهم، قال بل منكم، قال فإنكم، هذه بقية الحديث، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. تجدون على الخير أعوانا، هم لا يجدون على الخير أعوانا. ده كان الصابوني بيقول هذا في زمن، ها فما بالك في هذا الزمن. فيحتاج العبد فيه إلى ثبات قلب أكثر وأكثر. واضح؟ قال وجدت في كتاب الشيخ، وذكر بسنده إلى ابن شهاب الزهري، يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخبرنا وساق بسنده إلى عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة. هارون الرشيد اللي الإعلام مصورينه كأنه عربيد صاحب خمر وزنا وليالي سهر. قال فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهم، بين آدم وموسى مفاوز أعمار سنون عدد، كيف يجتمعان؟ فعرض الأمر بإيه؟ إيه؟ هو عندي عيسى ابن جعفر، خلاص. كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال هنا فوسب به هارون، وسب قفز عليه أمسك به، يعني جالس تقول بين آدم وموسى ما بينهما، يعني معنى كلامه أنه بيعترض على الحديث. فوثب به هارون وقال، هارون الرشيد أمير المؤمنين، قال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه، يعني ما زال يقول يعارضك عن الرسول وتقول بكيف، يعارضك عن الرسول وتقول كيف، وكأنه إيه، الأمر شديد جدا. قال هنا الصابوني: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى. لذلك الإمام أحمد في أصول السنة قال ماذا؟ قال: والحديث عندنا على ظاهره، حديث عندنا على ظاهره، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، ويجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة لأبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة يوم نلقاه. بذلك نكون انتهينا إن شاء الله من هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله.